فمن أسماء الله العليم، أسماء الله القدير، ومن صفات الله عز وجل العلم والقدرة والمشيئة والكتابة والخلق. فبالتالي علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد علاقة وثيقة جدا، أن منكر القدر يأتي بما يناقض التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، اللي هي في الحقيقة بتمثل قاعدة أو منطلق أو أساس لتوحيد الإلهية والإيمان به. وهو جاب هنا مجموعة من الإيه من الأدلة. الشارح عبد الرحمن بن حسن بيقول: أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الحديث ده إسناده ضعيف، فيه انقطاع، والراجح وقفه، الراجح إن هو يكون موقوف على ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبارة أو استعمال لفظ القدرية ومجوس هذه الأمة يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا عن ابن عمر كما وجه ذلك الدارقطني في العلل. إيه معنى الحديث؟ القدرية يعني اللي بينفوا القدر، ويسموا بذلك لأنهم بينسبوا القدر لأنفسهم، كان هم الذين قدروا هذه الأقدار على تفاوت بين مراتبهم، منهم القدرية الغلاة اللي بينفوا مرتبة العلم والكتابة ويقولون أن الأمر أنف، ومنهم القدرية غير الغلاة الذين ينفون المشيئة وخلق أفعال العباد. والقدرية الغلاة كفار نوعا وعينا بلا مرية كما سيأتي معنا، فإنهم نافوا معلوما من الدين بالضرورة. والقدرية غير الغلاة الذين ينفون العلم والمشيئة، الذين ينفون المشيئة والكتابة، هؤلاء أقوالهم أقوال كفر بلا شك وتؤول للكفر بلا مرية، ولكن لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. وهذا الراجح في المسألة، وإن كان ورد عن بعض السلف أنهم أيضا يلحقون بالنوع الأول فيكفرون نوعا. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. الحديث كذلك هو قريب من قبله. يعني ايه معنى بقى مجوس الأمة؟ يعني قلنا دي معنى القدري. معنى مجوس الأمة، المجوس هم الذين يثبتون خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، أو إله النور وإله الظلمة. إله النور ده اللي هو إله الخير واللي بينبثق عنه خلق كل الخير، وإله الظلمة ده اللي هو إله الشر وينبثق عنه خلق كل الشر. ففكرة إيه الثانوية اللي هو المجوس، إنهما يقروا بخالقين. فالقدرية لما قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، فبالتالي هم يشبهون القدرية من هنا أنه أثبتوا تعدد في الخالق. يبقى الله عز وجل خالق الذوات، السماوات والأرض والأبدان والأجساد، وأن الخلق خالقون أفعاله، ولذلك يسموا مجوس هذه الأمة. الحديث برضو بينبه أن هؤلاء لا تشهدوا جنازتهم، ومن مرض منهم فلا تعودوا. قلنا دول طائفتين. لو قلنا طب ازاي هنقول مجوس هذه الأمة وهم منهم ناس كفار؟ نقول مجوس هذه الأمة باعتبار انتسابهم ليها سابقا، كذلك باعتبار استمرار انتسابهم ليها، حتى ولو كانوا كفار خارجين عن الملة فهم لا يعني يعلنون التبرؤ من الإسلام، فبالتالي ينسبوا لهذه الأمة، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمنافقين في هذه الآية وفي هذا السياق انتسابهم للأمة باعتبار تكلمهم السابق بالإسلام، أو باعتبار استمرار انتسابهم أو إعلانهم أنهم في هذه الأمة، مع أنهم أمروا أن يقتلوا والله أركسهم أتريدون أن تهدوا من الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهو خلاص كفروا ليه بقى بيقول عليهم منافقين؟ باعتبار ما سبق أو باعتبار استمرارهم في الادعاء والانتساب للأمة. يبقى لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة قلنا فهمنا يعني كلمة المجوس، يقولون لا قدر، نفاة القدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازاته ومن مرض منهم فلا تعودوه، لأنهم كفار. طب لو قلنا فيهم الضلال والمبتدعة اللي هم أقوالهم كفرية ويحتاجون لإقامة حجة، هيبقى هنا وصفهم بالمجوس أي أنهم شابهوا المجوس في هذا الأمر وإن لم يأخذوا حكمهم كاملا. ثانيا يكون النهي عن عيادة مرضاهم وعن شهود جنائزهم من باب التغليظ على أهل البدع، وهذا أمر مستقر في الشريعة. هم شيعة الدجال يحق على الله أن يلحقهم بالدجال، وده يعني حسبك به شر، فإن الدجال كافر مكتوب على بين عينيه كافر يعرفه كل مسلم. وده هنقول أن خطورة البدع أنها بتكون سبب للردة وسبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، وسبب للخروج عن الإسلام. الحديث الثاني ده أيضا نادوا في مقال، وإن كان هو حسن بشواهده، أخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وعبد الله بن أحمد في السنة واللكائي، لكن أسانيد كثيرة، هي الإسناد ضعيف لكن أسانيد كثيرة وشواهد كثيرة، يعني ممكن ينجبر بها ويقال أنه حسن بشواهده. هيبتدي يشرح هو حديث ابن عمر المصنف اللي هو فيه والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث له قصة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ظننت يعني غلب على ظني أو علمت، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا، يعني في ناحيتنا أو في بلدنا، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، يعني حفظه للقرآن، يقرؤون القرآن يعني يقرؤون عن ظهر العلم قلب، يقرؤون القرآن ظهر قلب يعني حافظ كويس للقرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يهتمون بطلب العلم ويشتهر ذلك في هيئتهم ومجالسهم وأحاديثهم. لكن المشكلة النتيجة العديد المقدم، النتيجة مخالفة، أنهم يزعمون ألا قدر، والأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني ليس قديما، مستأنف يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لسه هيعلم إيه اللي هيحصل النهاردة أما يحصل، مستأنف ليس قديما. ومعنى القدر يطلق على معنيين، القدر بمعنى التقدير يعني إرادة الله عز وجل الشيء، التقدير اللي هو فعل الله، والقدر يطلق على المقدر وهو ما قدره الله عز وجل. والقدر كما قال العلماء هو سر الله عز وجل ونعلمه بعد وقوعه سواء كان خيرا أو شرا. يقولون أن الأمر أنف يعني مستأنف، وفي ناس للأسف دول خلي بالك هنشوف الحكم عليهم دلوقتي حكم قاسي جدا، دول كفار عربين في علم الله، يقول لك لا أنت هتعمل إيه بكرة، يقول لك أنا ما أعرفش، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم، يقول لك لا ما يعلمش، يعلم لما أنت تعمل، نعوذ بالله من ذلك. أدي معنى كلمة وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك، يبقى يفتيه على اللي هو قاله، قاله فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، إثبات قضية الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تبغض، من توالي ومن تتبرأ، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى لو له مثل أحد ذهب وأنفقه ما قبله الله منه، يعني إيه ما قبله الله منه؟ شروط قبول العمل ثلاثة، الإسلام، الإخلاص، الاتباع. يبقى لازم العمل تكون مخلص فيه، بتبتغي بوجه ربنا، ويكون العمل ده مشروع، ما هوش بدعة، من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، وما يكونش محرم عشان ربنا يقبله منك. يبقى إخلاص واتباع. قبل من دول لازم تكون مسلم، فلو عندنا واحد زي كافر زي حديث السيدة عائشة إن ابن جدعان كان يفدي الموءودة وكان يفك العاني وكان تقعد بقى تعدد خصال الخير عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الراجل كان كافر فلا ينفعه كل هذا خالص، لا ينفعه كل هذا. يبقى لما ابن عمر يقول له لو انفق احد مثل احد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، معناه انه بيكفرهم تكفير عين. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولتؤمن بالقدر خير وشر. يبقى شوف تاني قال تؤمن تاني بالقدر، يعني كأنها مزيد تنبيه على هذا الركن وأنه سر الله وقدرة الله وأمر لا بد فيه من الانقياد والتسليم، فكرر فعل تؤمن. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبست ثلاثا وفي رواية مسلم مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم يذكر حديث عبادة بن الصامت، وقال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ابني يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال لربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. الحديث إسناده فيه مقال، وإن كان حسنه بعض أهل العلم برضو لغيره بمجموع طرقه. والرواية الثانية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة إن أول ما خلق الله تعالى القلم. طالما قلنا إن يبقى إيه؟ لازم تبقى جملة اسمية. إن أول ما خلق الله تعالى القلم، يبقى القلم هنا خبر إن. دي فيها فائدة مهمة، إثبات أن المخلوقات لها أول، خلافا لمن يقول لا أول لها. واللي بيقولوا لا أول لها نوعين، نوع من اللي هم الفلاسفة المجرمين اللي بيقولوا بقدم العالم، ونوع تاني بيقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق وما من مخلوق إلا قبله مخلوق، فإن الله عز وجل لم يعطل عن صفة الخلق. وهذا الكلام محجوج بهذا الحديث، وابن حجر في فتح الباري ينقل الإجماع على هذا، يقول وإجماع أهل السنة أن المخلوقات لها أول، وتنازع أهل السنة فيما بينهم ما هو أول المخلوقات على أقوال. قول أول إن أول المخلوقات هو القلم، وقال بعضهم أول المخلوقات هو العرش، وقال بعضهم أول المخلوقات هو الماء، وكان عرش الماء. والماء اللي كان عليه العرش ليس هو ماء البحار اللي موجود الآن، فإن ده كان قبل خلق السماوات والأرض أصلا. وهذا الحديث يرجح بقوة إن أول المخلوقات كان القلم، وهي من المسائل القريبة اللي فيها يعني أخذ ورد بين أهل العلم، مسائل الخلاف الصاغ في العقيدة اللي هو أول المخلوقات إيه. مش الخلاف الصاغ المخلوقات لا أول، لا في إجماع أن المخلوقات لها أول، والقول بغير ذلك ضلال مخالف للسنة. أما إيه هو أول مخلوقات وتعيينه، فالمسألة فيها أخذ ورد كما سيأتي معنا، هل هو القلم ولا هو العرش ولا هو الماء أو غير ذلك. والراجح والله أعلم إن هو أول المخلوقات هو القلم لهذه الرواية، والرواية دي حديثها حسن وإسنادها حسن، حديث رواية عند الإمام أحمد، وده اختيار ابن جرير رحمه الله. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. يبقى رواية أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشر أحرقه الله بالنار، برضو إسناده فيه مقال وإن كان حسنه بعض أهل العلم. في الشرح بيقول قوله عن عبادة تقدم ذكره، أي ترجمة عبادة بن الصامت رضي الله عنه في باب فضل التوحيد. وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله بإسناده عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة حدثه عن أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. حاجة وصية غالية جدا ومحتاجين جميعا يعني نتحقق بها علما وعملا، علما وعملا، والعمل ده يكون بالقلب وينعكس على الظاهر. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى واحد ممكن واحد يقرأ كتير ويحفظ القرآن ويتعلم ولكن عنده خلل في مثل هذه المسألة فلا ينتفع بما فعله. وما أصابك لم يكن ليخطئك، تعلم إيه وتعلم، قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه كيف أعلم ما خير القدر وشره، وكيف أعلم ما خير القدر وشره، إيه يعني خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك من الرزق، ما أخطأك من الصحة، ما أخطأك من الشهرة، ما أخطأك من الوجاهة، ما أخطأك من أي شيء، وكذلك ما أخطأك من بلاء لم يكن ليصيبك، لم يكن مقدر لك، ما قدره الله سيقع، ما شاء الله كان. وما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أصابك من رزق، ما أصابك من علم، ما أصابك من سعة، ما أصابك من بلاء، ما أصابك من فقد أحبة، فقد مال، فقد عافية، أي بلاء لم يكن ليخطئ، هو ربنا قدره. يقعد الإنسان بيقول لو، علشان كده حخدنا في الدرس الماضي باب ما جاء في اللو، تفتح بقى عمل الشيطان والتسخط على قدر الله. لا، يعني إيه العلم بالله عز وجل أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأ. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. حديث صحيح لغيره، وروى الترمذي بسند المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال حسن صحيح غريب. من قول حديث صحيح لغيره أو صحيح بطرقه، يعني هو الاستناد فيه ضعف، ولكن بمجموع طرق الحديث وشواهده ينجبر هذا الضعف. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن، تعريف بليغ. واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله تعالى شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني ناظروهم بالعلم، هنقول للقدرية اللي بينفوا المرتبة الأخيرة المشيئة والكتابة انتوا بتقروا ان ربنا يعلم ولا لا؟ يقولوا اه طبعا ربنا بيعلم. طيب بتقروا ان ربنا هو خالق الذوات ولا لا؟ يقولوا ايوه ربنا خالق الذوات. يعني ربنا كان يعلم ان إبليس هيكفر؟ اه. وربنا خلقه بعد كده؟ اه. إذن بطل أصلكم، خصموا بقى، لأن هم بيقولوا إيه؟ ليه هم بيقولوا إن ربنا لم يخلق أفعال العباد؟ عشان يقول لك ما يخلقش المعصية، ما يخلقش الكفر، لم يخلق الشر سبحانه وتعالى. نقول له لا، إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ فخصموا. طيب لو أقروا بالعلم خصموا، هيتهزموا. طب لو لم يقروا بالعلم قال لا ربنا ما كانش يعلم، هيبقى كفروا. نظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه إيه؟ كفروا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط، فالقدرية من المعتزلة وغيرهم وغيرهم، فالقدرية من المعتزلة وغيرهم، يعني من غيرهم، قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعله خالقا لكل شيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. احنا قلنا قبل كده المشيئة كلها قدرية، كلها كونية، لازم تقع، ما شاء الله كان. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا منهم، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم. من سوء الأدب بتاع المعتزلة والقدرية مع الله، يجب عليه فعل الأصلح للعبد، يجب عليه فعل كذا ويجب عليه فعل كذا، في سوء أدب. وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهه فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. طيب الحديث الثاني، الحديث ده مهم برضه. وفي المسند مسلم أحمد وفي السنن عن ابن الديلمي وهو أبو بسر وقيل أبو بشر اللي هو عبد الله بن فيروز، وعن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث ده مهم جدا، إن الإنسان لما تطرأ عليه شبهة ولما يعتريه حيرة أو ينزل به معضلة فلا بد أن يذهب إلى أطباء القلوب، هم أهل العلم، يلتمسوا دواء لقلبه ويلتمسوا طبا لقلبه عنده. ولذلك احنا ليه بنقولوا ان القدرية اللي هم حتى لو لم يكفروا اللي هم غير الغلاة اللي بينفوا الكتابة والمشيئة، بينفوا المشيئة وخلق أفعال العباد، ليه بنقول ان هم فرق نارية وان هم يعذبوا او يستحقوا العذاب او ليه؟ لان هم قصروا فيما يلزمهم، يلزمهم ان يذهبوا لأهل العلم، يلزمهم ان يتبعوا السنة، يلزمهم ان يزيلوا ما في نفوسهم من هذه الشبه الضالة. هو هنا عمل الطريق الصح، قال حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يبقى تاني الفائدة، يبقى أول حاجة الإنسان لو نزل به شيء سواء بقى في من أمراض القلوب، أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات، يذهب إلى أطباء القلوب. واحد عنده معصية تعلق بامرأة، تعلق بمسكر، تعلق بمال حرام، عنده مشكلة في قلبه، مباشرة يذهب إلى العلماء اللي هم أطباء القلوب. طيب لما يروح للعالم يطلب منه ايه؟ حدثني، عايز الدواء، حدثني بشيء. عايزين بقى ايه؟ الادله بقى. الوحي اللي بيعالج الامراض هو الوحي. لعل الله يذهبه من قلبي، وهو كله توكل على ربنا. ان انا طالما رحت للطبيب وباخد الدواء اللي هو الوحي، انا متوكل على ربنا ان ربنا يذهب هذا الامر من قلبي، لان هو الشافي، هو الطبيب سبحانه وتعالى. فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فقال ذهب كمان لطبيب تاني، عبد الله بن مسعود، وثالث حذيفة بن اليمان، ورابع زيد بن ثابت، كلهم يحدثه بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى برأ بإذن الله. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير الظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني إيه ربنا لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبه غير، يعني لو عذبهم سبحانه وتعالى نتيجة أفعال يفعلونها، يعني لا فعلوا بمشيئتهم وإرادتهم ما يستحقون عليه العذاب، وهو سبحانه وتعالى لا يظلمهم وهو غير ظالم له. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وابن القيم بيذهب إلى أمر آخر بيقول لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه، يعني إذا حاسبهم بالعدل فلا يقوم أحد للعدل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا لأنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأمر ده أمر مهم جدا، الواحد ياخد باله بقى من النقطة بتاعت إيه، إن هو عمله مش ده اللي بسبب تدخل به الجنة، ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان التفسير الأول أظهر، وإنه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لا فعلوا بمشيئتهم وإرادتهم التي هي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته ما يستحقون عليه العذاب وهو غير ظالم له سبحانه وتعالى. ولا يساء الظن بالله عز وجل كما يقول الأشاعرة الضلال في هذا الباب، أنه يجوز أن يعذب ملائكته ويعذب أنبياءه ورسله، ولكن يجوز عقلا يعني، ولكن الشرع دل على أنه لا يفعل ذلك. لا، الشرع دل على أنه لا يفعل، والعقل يدل على أنه لا يفعل، وهو سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما سبحانه وتعالى. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت بقول ولو أنفقت بس لوحة ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. والرواية دي اللي بيستدلوا بيها إن العرش أول المخلوقات بيقول لك هو كتب وكان عرشه على الماء. إحنا بقول الواو لا تفيد الترتيب، وغاية ما هنالك أن الكتابة كانت وقت العرش، ولا والرواية الأخرى تفيد أن خلق القلم كان متقدما وسابقا. كل هذه الأحاديث وما في معناها وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر. يبقى إحنا عايزين نؤمن بالقدر دلوقتي، بنقول في 4 مراتب. أولا حتى تحقق الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله السابق، أن الله علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، علم سابق تام بكل شيء. ثانيا تؤمن بمرتبة الكتاب، وأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان في هذا الحديث حديث عبد الله بن وهب. ثم تبعه كتابات أخرى وتقديرات أخرى. الكتابة يوم مسح ظهر آدم بيده سبحانه وتعالى فأخرج أهل الجنة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخرج أهل النار وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ثانيا الكتابة في بطن الكتابة في بطن الأم، وهي الكتابة العمرية، وكتابة بطن الأم كتابتين كما في حديث حذيفة بن أسيد إنها كتابة عند 42 يوم، ويكتب فيها ذكر أو أنثى ويكون حيا، كتابة عند تمام 120 يوم كما في حديث ابن مسعود، ويكتب فيها شقي أو سعيد، كتابتين وعندها يكون في نفخ الروح. والكتابة الحولية كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فليلة القدر كما قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى ما يكتب ما يقدر في العام كله يكتب في هذه الليلة لهذا العام، وفي الكتابة اليومية كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن، يعني يفرج كربا ويكشف غما، يعافي مريضا ويعافي مبتلى، يفك عانيا سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى. يبقى دي الكتابة، الإيمان بالكتاب. المرتبة الأولى والتانية دي العلم والكتابة، من أنكرهما فهو كافر نوعا وعين، وده اللي كفرهم عبد الله بن عمر وسموا القدرية الغلاة. أو ثالثا بقى الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني كل ما يقع في الأرض من خير وشر من إيمان وكفر هو بمشيئة الله عز وجل. فليس كما يقول بعضهم أن المعاصي لا تكون بمشيئة الله، لا، الضلال في الباب ده كأنهم جعلوا المشيئة بمعنى المحبة. فمن هنا قالت القدرية الله لا يحب الكفر إذن لا يشاءه، ومن هنا قالت الجبرية الله عز وجل يشاء الكفر إذن يحبه، وكلاهما ضال. الله عز وجل يشاء الكفر ولا يحبه، قال ولا يرضى العباد الكفر، والمشيئة ليست بمعنى المحبة. طب ليه ربنا يشاء وقوع شيء لا يحبه؟ لأنه سيفضي إلى ما يحبه. ربنا سبحانه وتعالى شاء خلق إبليس وشاء أن يقع منه الكفر وهو لا يحب ذلك، لكن سيترتب على وجود إبليس ما يحبه الله، وجود بعض العصاة اللي يتوب والله يحب التوابين، وجود بعض البشر اللي يبقوا جندي الإبليس ويحاربوا أهل الإيمان فيقتلوا والله يحب الشهداء كما قال عز وجل. الله سبحانه وتعالى يمحص الذين أمنوا وينقص صف، والله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالأمر ده يبقى ربنا يشاء وقوع شيء لا يحبه لأنه سيفضي إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، أن الله على كل شيء قدير. أخيرا أو رابعا الإيمان بالله عز وجل خالق الذوات وخالق الأفعال. واللي بيخالف في المرتبة الثالثة والرابعة اللي هم متأخري القدرية أو غير الغلاة، هؤلاء أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالة التي يكفر مخالفه. طبعا الجبرية على العكس، الجبرية بيغالوا جدا في إثبات المشيئة لدرجة أنه بينفي مشيئة العبد. إحنا نقول بقى مع إثبات أن الله عز وجل له قدرة مشيئة نافذة وقدرة شاملة، من تمام مشيئته وقدرته أنه خلق للعبد مشيئة تقع بها أفعاله. طيب المشيئة بتاعت العبد دي إيه؟ قال الله عز وجل علاقتها إيه بربنا؟ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أنت ليك مشيئة وليك قدرة، لكن لن تخرج عن مشيئة ليه وقدرته. يعني أنا كده برضو مجبور. يعني إيه مجبور؟ لو تقصد بكلمة مجبور إن ربنا سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، فالمشيئة نافذة بلا شك. لو تقصد مع كلمة مجبور إن أنت ملكش دور وملكش تأثير، لا. هضرب لك مثال عشان يوضح الصورة. الأب والأم تزوجوا فأنجبوا طفل، الطفل ده مين اللي خلقه؟ ربنا بلا شك. ومين اللي خلق الأب ومين اللي خلق الأم؟ ربنا سبحانه وتعالى. هل الأب والأم لهم دور في وجود الطفل؟ بلا شك لهم دور ومسؤولين عنه. هو ده بالظبط. اعتبر ان الأب ده هو العبد والأم ديت هي مشيئة العبد وإرادته، أو يسموها ساعات الايه الإرادة الجازمة والقدرة التامة. تولد عن العبد وإرادته وقدرته ان يبقى فيه فعل. ربنا اللي خلق العبد وخلق الإرادة والقدرة وخلق الفعل. بس السؤال، هل العبد مسؤول عن الفعل ده؟ زي ما الأب والأم مسؤولين عن ابنه. الجبرية بيقولوا لا، العبد ولوش مشيئة، وإن فعل العبد كله من جنس جريان الدم ودق القلب والميلاد والموت، اللي هو العبد في الحقيقة فيه ملوش أي اختيار. نقول لهم لا، انتوا كده خالفتوا الأمر. الجبر ده سيفضل بينا في الآخر إلى الإباحية، إن اللي بيعمل الكفر ده مضطر، واللي بيعمل الشرك مضطر، واللي بيعمل المعاصي مضطر. بيقول كل هذه الأحاديث وما في معناها وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. واحنا طبعا قلنا نفس الكلام في المعتزلة، هو في القدرية تقام عليهم الحجة الرسالات التي يكفر مخالفه. فيه مسائل. المسألة الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، وفي حديث ابن عمر أن هو إيه؟ أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. بيان كيفية الإيمان به، كان في حديث عبادة وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليخطئك. ده كيفيته. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر، إنك إن مت على غير هذا فأنت من أصحاب النار. وحديث ابن عمر فوالذي إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منه أنهم مني براء، ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الإخبار عن أن أحدا لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، ودي مسألة. لقول عبادة بن الصامت يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر فعلا أمر يزيد الإيمان ويشعر بالطمأنينة. الخامسة ذكر أول ما خلق الله والقلم أول المخلوقات، وده واضح جدا من كلام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقلنا بقى إيه الكلام على الخلاف فيها، زي ما قلنا بين أهل السنة في القدم ولا العرش ولا الماء ولا السماوات والأرض، والظاهر هنا إن هو القلم والراجح والله أعلم. المسألة السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة، الإيمان بمرتبة الكتابة وكتب كل شيء. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم مما لم يؤمن بالقدر، من مات على غير هذا فليس مني، وهذه براءة مطلقة لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء اللي هو ابن الديلامي، قال أتيت عبد الله بن مسعود وحذافة بن اليمان زيد بن ثابت، وقبل ذلك أتى أبي بن كعب يسألهم عن هذه المسألة لعل الله عز وجل أن يذهب ما في صدر. التاسع أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنه نسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، اللي هو الوحي، الدواء الناجع اللي احنا محتاجينه دلوقتي. نقف هنا ونستكمل الله إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.